الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى، وإن لحقته الإجازة لعدم القصد إلى اللفظ أصلا بخلاف المكره. كان الكلام في شرائط المتعاقدين. قلنا أنه يشترط في المتعاقدين عدة أمور. الشرط الأول، الأمر الأول، الكمال، وبينا أنه يوجد تحت هذا العنوان وهو الكمال العقل والبلوغ والرشد. الشرط الثاني هو الاختيار، وقلنا بأنه لو كان مكرها فإن العقد لا يؤثر تمام الأثر. نعم، إذا كان مكرها على شيء فإنه عندما يوقع العقد يكون قاصدا لللافظة، وإن لم يكن قاصدا لمدلول اللافظة. ومن هنا فلو لحقت الإجازة مثل هذا العقد الواقعي من المكره فإن الإجازة تؤثر أثرها. كيف؟ بيانه سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الفضولي. وفي عقد الفضولي هناك سنبين، لأنه هو أي الشارح نظر لمسألة المكره التي تلحقها الإجازة، نظر لذلك بالفضولي، قال: أثر العقد كعقد الفضولي. كيف أن العقد يتقدم وأن الإجازة تتأخر؟ فإذا لحقت الإجازة يكون العقد من حين صدوره مؤثرا. بيانه أكثر وتوضيحه أكثر سيأتي في مسألة عقد الفضولي. الشرط الآخر الذي يذكر في كلماتهم للمتعاقدين هو القاصد، فلو كان غير قاصد فإنه لا أثر لهذا العقد وإن لحقت الإجازة بعد ذلك. ويضرب مثال لهذا الشرط، يقول: كالنائم والغافل والسكران ونحو ذلك، فإن هؤلاء ليس لهم قصد حتى إلى اللافظة، فضلا أن يكون لهم قصد إلى مدلول اللافظة. فإن النائم لو قال بعت أو قبلت أو اشتريت، فمن الواضح أنه لا هو قاصد للمدلول ولا هو قاصد لللفظ أصلا. ولكنه في ضمن الأمثلة التي يذكرها يقول: والهازل. من هنا يقع إشكال بالنسبة إلى الهازل، أنه أيضا في عداد النائم والغافل والسكران، أو هو ملحق بالمكره. نحن ماذا قلنا في المكره؟ قلنا أن المكره هو الذي يكون قاصدا لللافظة، ولكنه ليس قاصدا لمضمونه، ليس قاصدا للنقل والانتقال. الهازل أيضا قاصد لللفظ أو أنه ليس قاصدا لللفظ. من الواضح أن الهازل يوجد له عقل، يوجد له تمييز، يوجد له رشد، ولكنه في إجرائه اللفظ والعقد ليس جاد. ليس جاد يعني لا يريد أن يترتب الأثر، لا يريد أن يترتب مدلول العقد، مضمون العقد، وإلا هو قاصد لللفظ، لا أنه ليس قاصدا لللفظ أصلا. إذن لابد أن نقول في الهازل أنه ماذا؟ نقول في الهازل أنه لو لحقت الإجازة فإن العقد السابق يكون مؤثرا. إذا هنا توجد عندنا عدة صور كما أشرنا بالأمس. الصورة الأولى هو أن لا يوجد هناك قصد لا لللفظ ولا للمضمون كما في النائم والغافل. الصورة الثانية أن يوجد هناك قصد لللفظ دون المضمون وهذا كما في المكره. الصورة الثالثة أن يوجد هناك قصد لللفظ والمضمون معا كما في بيع المختار. ولكنه إذا صدر هذا اللفظ من غير البالغ فإنه أيضا قاصد لللفظ قاصد للمضمون، ولكن الشارع أسقط عبارته، عبارته كلا عبارة، وجودها كعدمها، لا أثر لها وإن كان هناك قصد لللفظ وللمضمون. إذن هنا يوجد إشكال في الهازل، وهو أن الهازل ملحق بالصورة الأولى، وهو أنه لا قصد له لا إلى اللفظ ولا إلى المضمون، أو ملحق بالصورة الثانية وهو أنه يوجد له قصد إلى اللفظ ولكنه لا يوجد له قصد إلى المضمون. ما الثمرة المترتبة على ذلك على الصورة الأولى والصورة الثانية؟ نقول بناء على الصورة الأولى فإن الإجازة اللاحقة لا تؤثر. لماذا؟ لأنه لم يقع عقد حتى أنه نرى أنه يؤثر أو لا يؤثر، سالبة بانتفاء الموضوع. أما بخلافه في الصورة الثانية فإن العقد واقع ولكنه كان مبتلى بمانع، كان مبتلى بمزاحم. ما هو المزاحم؟ عدم وجود الإجازة. فإذا جاءت إجازة وجاء القبول من المالك وجاء القبول من المكره، بعد ذلك يؤثر العقد أثره من حين صدوره لوجود المقتضي وفقد المانع. فلهذا قال والقصد، يعني بالإضافة إلى الكمال والاختيار لا بد أن يوجد هناك قصد إلى اللفظ فضلا عن مضمون اللفظ. فلو أوقع العقد الغافل أو أوقعه النائم أو أوقعه الهازل كان ذلك العقد ملغيا، وجوده كعدمه، ومن هنا وإن لحقته الإجازة فإن الإجازة لا تستطيع أن تؤثر شيئا. لماذا؟ يقول لعدم القصد إلى اللفظ أصلا فضلا عن المضمون، وهذا بخلافه في المكره فإنه قاصد إلى اللفظ وإن لم يكن قاصدا لمضمون اللفظ وهو النقل والانتقال. وربما أشكل الفرق في الهازل، مو ربما أشكل، وربما أشكل الفرق في الهازل، يعني قد يلتبس الفرق بين الهازل وبين المكره. ما الفرق بين الهازل وبين المكره؟ الهازل أيضا قاصد لللفظ وإن لم يكن قاصدا لمضمونه، لأن لا يوجد له جدية في النقل والانتقال كما في المكره. إذن جعل الهازل في عداد من لم يكن لهم قصد إلى اللفظ أصلا في غير محله لا بد أن نلحقه بمن؟ نلحقه بالمكره، أو نلحق المكره بالهازل. يعني لا يمكن أن نميز بين الهازل وبين المكره. إذا جعلنا الهازل في عداد من لا قصد له فالمكره أيضا كذلك، لأنه ماذا؟ لأنه وإن كان قاصدا إلى اللفظ إلا أنه الهازل أيضا قاصد إلى اللفظ لكن لا يكون ملغيا، فليكون المكره أيضا كذلك. أو نلحق الهازل بمن؟ بالمكره. إذن لا يمكن للمصنف يعني الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه أن يميز بين المكره وبين الهازل بأن يجعل المكره من أمثلة الصورة الثانية وأن يجعل الهازل من أمثلة الصورة الأولى، بأن يجعل المكره ممن لو صدرت منه الإجازة تكون مؤثرة وأن يجعل الهازل ممن لو صدرت منه الإجازة لا تكون مؤثرة. لا بد أن يجعلهما تحت عنوان واحد وتحت صورة واحدة، إما أنه غير قاصد لللافظ وإما أنه قاصد لللافظ. فلهذا يقول وربما أشكل الفرق في الهاجل. لماذا أشكل الفرق؟ بيان الإشكال من ظهور قصد الهازل إلى اللافظ من حيث كون الهازل عاقلا مختارا، ولا إنما تخلف ماذا؟ وإنما تخلف قصد مدلول اللفظ فقط، لا أنه تخلف القصد أيضا. فلهذا نجد من هنا نجد يقول والشاهد على ما نقول أن الشهيد رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول ألحق المصنف بذلك، وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا. نجد أن المصنف ألحق المكره بمن؟ بالهازل. ولكن الصحيح لابد أن يلحق الهازل ماذا؟ بالمكره. نحن إذا ميزنا بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن القصد إذا كان موجودا إلى اللفظ فالإجازة مؤثرة في الهازل، لابد أن نلحقه ماذا؟ بالمكره، مو أن نلحق المكره بالهازل، لأن الهازل قاصد أيضا عاقل مختار. قالوا ألحق المصنف بذلك أي بالهازل المكره، ولكن على وجه يرتفع قصده أي قصد المكره أصلا. والهازل هو وضعه هكذا ارتفع قصده أصلا، الهازل ارتفع قصده أصلا؟ لا، الهازل لم يرتفع قصده، المصنف جعله ممن ارتفع قصده أصلا، وفي الواقع لم يرتفع قصده أصلا. على أي الأحوال الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه يقول ألحق الشهيد الأول ألحق المكره بالهازل في حالة كون المكره ليس قاصدا لا لمدلول اللافظة ولا ماذا؟ ولا لأصل اللافظة. عند ذلك المكره إذا كانت هذه حالته إجازته اللاحقة تؤثر أو لا تؤثر؟ بلي لا تؤثر كما هو واضح. ولكنه الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يناقش صغرويا يقول وهل يوجد مكره بهذا النحو وهو أن لا يكون قاصدا إلى اللفظ؟ لا يعقل ذلك. لماذا؟ لأنه مختار عاقل بالغ ملتفت. فإذا كان مختار عاقل بالغ ملتفت لا يمكنه أن لا يكون قاصدا لللفظ. نعم النائم يمكن أن يكون غافلا أو يمكن أن يكون غير قاصد لللفظ. نعم الغافل غفلة مطلقة هذا الذي يمكن أن يكون ماذا؟ أيضا غير قاصد لله. أما المكره فمن الواضح أنه ماذا؟ قاصد لله. إلا إذا فرضنا أن الإكراه الذي صار من المكره جعل المكره في حالة نفسية أنسته كل شيء وغفل عن كل شيء أساسا لا يعرف حتى معنى الألفاظ، ويمكن وهو أن الخوف الذي يسيطر على الإنسان في بعض الأحيان حتى يؤدي به إلى أن ينسى اسم نفسه، ينسى أنه في أي مكان، ينسى أنه ماذا يفعل، أصلا لا يعرف كل شيء. إذا كان هكذا نعم مثل هذا المكره يكون ماذا؟ يكون غير قاصد لا لللفظ ولا لمدلول اللفظ. إذن لابد أن نلتفت جيدا هنا الضابط الكلي هذا، وهو إذا كان قاصدا لللفظ دون مدلوله فالإجازة المتعقبة ماذا؟ مؤثرة. أما إذا لم يكن قاصدا لا لللفظ ولا للمدلول فالإجازة المتعقبة لا تكون مؤثرة. نسأل الآن هناك بعد بحث صغروي أن الهازل من الذين لهم قصد إلى اللفظ دون المدلول أو ليس لهم قصد، أن المكره من الذين لهم قصد إلى اللفظ دون المدلول أو ليس لهم قصد. هذا بحث في المثال ولا علاقة له بأصل المطلب. وألحق المصنف بذلك أي بالهازل المكره، ولكن على وجه يرتفع قصده أي قصد المكره أصلا يعني إلى اللفظ أيضا، فلا يؤثر فيه أي في هذا العقد الذي صدر سابقا بلا قصد، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغائب كالغافل والسكران. وهو حسن هذا الكلام تام، ولكن إذا وجد عندنا مثل هذا المكره مع تحقق الإكراه بهذا المعنى، وهو أنه يجعله في عداد الغافلين، يجعله في عداد النائمين، يجعله في عداد السكرانين، إذا كان الأمر كذلك نعم فإن المكره يكون ملحقا بمن لا قصد له أصلا لا إلى اللفظ ولا إلى المدلول. فإن الظاهر هنا يبين حتى إشكال صغروي، ولكن المكره ليس كذلك، فإن المكره ليس في عداد الغافلين، ليس في عداد النائمين، فإن المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. فإن الظاهر من معنى الإكراه، فإن الظاهر من معنى حمل المكره للمكره على الفعل، وهو قاصد ماذا؟ للفعل، ولكنه خوفا على نفسه أو ما في حكمها، ولكن مع حضور عقل المكره وتمييز المكره. ومن الواضح مع حضور عقله وتمييزه لا يمكن أن يكون لا يوجد له قصد أصلا إلى اللفظ وإلى المضمون. نعم إذا كان الإكراه بدرجة أفقدته تمييزه، أفقدته عقله بنحو نسي كل شيء، غفل عن كل شيء، فأجرى الصيغة كما يجريها النائم، عند ذلك يكون ماذا؟ يكون غير قاصد لا لللفظ ولا إلى مضمونه. انتهى المطلب، مطلب جديد. يقول إنما كنا نتكلم إلى هنا أن الاختيار شرط، فلو وقع العقد عن إكراه فلا يؤثر، أفلا يؤثر ذلك العقد إلا إذا لحقته الإجازة بعد ذلك؟ هذا إذا لم يكن الإكراه بحق، أما إذا كان الإكراه بحق فإنه ماذا؟ لا تحتاج إلى إجازة متعقبة، بل العقد يكون صحيحا في نفسه. إذن عندما اشترطنا الاختيار بنحو لو كان مكرها فإن العقد لا يؤثر إلا إذا لحقت الإجازة، فإن لم تلحق الإجازة فكأن العقد كعدم العقد، هذا إذا كان الإكراه بغير حق. أما إذا كان الإكراه ضمن الموازين الشرعية وبحق فإنه يكون نافذا هذا العقد ولا يتوقف على إجازة لاحقة. طب الآن يذكر بعض المصاديق للإكراه بالحق، وأنه يكون العقد نافذا وإن كان عن إكراهين، يعني لم يكن عن طيب قلبين. واعلم أن بيع المكره إنما يقع هذا البيع موقوفا على الإجازة اللاحقة، يعني صحة البيع تكون متوقفة على الإجازة اللاحقة مع وقوع الإكراه بغير حق. إنما نحتاج ويكون متوقفا على الإجازة إذا كان الإكراه بغير حق، أما إذا كان الإكراه بحق بعد لا يتوقف على شيء، لا يتوقف على إجازة بعد ذلك. ومن ثم يعني وأما إذا كان الإكراه بحق فإنه ماذا؟ لا يقع موقوفا بل يقع ماذا؟ لا يقع معلقا بل يقع ماذا؟ منجزا. لا يقع غير نافذ بل يقع نافذا، يكون فعليا. ومن ثم جاز بيع المكره في مواضع كثيرة، يعني إذا كان الإكراه بحقين. كم مثال يضرب؟ المثال الأول يقول لو فرضنا أن الإنسان كان مدين وله مال، عنده بيتان، أحد البيتين يسكن فيه والبيت الثاني معطي إيجار حتى يستفيد منه، والآن مدين بمقدار من المال وحل وقت الدين وليس له استعداد أن يبيع بيته الثاني. لماذا؟ افترضوا لأن الأسعار قليلة الآن لا يشترى بسعر جيد، فهو لا يريد أن يبيع في هذا الظرف، يريد أن يبيع في ظرف آخر، ويقول الآن لا يوجد عندي مال، هنا الحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ يجبر هذا الإنسان المدين على البيع، يجبره على البيع بالطريق الذي يراه مناسب. فهنا عندما يجري البائع صيغة البيع ويقول بعته، هذا يبيعه عن طيب قلب أو يبيعه عن إكراه؟ يبيعه عن إكراه، ولكن مثل هذا الإكراه ليس مضرا بصحة العقد ولزومه ونفوذه، ولا يقع موقوفا على الإجازة اللاحقة. مثال آخر وهو أنه تجب عنده من تجب عليه نفقته، يعني هذا الإنسان له عيال، تجب على هذا الإنسان نفقة أولئك، ولا يوجد عنده مال، ولكنه يوجد دكان، توجد سيارة إضافية يستطيع أن يبيعها وينفق على هؤلاء، ولكنه يمتنع عن البيع والإنفاق. أيضا هنا الحاكم الشرعي ماذا؟ يجبره على البيع للإنفاق. كمن أجبره الحاكم على بيع ماله، لماذا؟ إما لوفاء دينه الحال عليه وهو ممتنع عن الأداء مع أنه قادر على الأداء، أو نفقة واجب النفقة، هذا يعني ولنفقة واجب النفقة، يعني كمن يجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، أو يجبره على بيع ماله لنفقة واجب النفقة، لأداء النفقة المرتبطة بواجب أولئك الذين تجب عليه نفقتهم. ثم مثال آخر، كمن أجبره الحاكم وكتقويم، هذه بعد هنا الكاف اللي هناك الحرف الجر تخرج أيضا على هنا، يعني مثال آخر كمان، هذا المثال الأول. المثال الثاني كتقويم العبد، هذا مثال ثاني ومعطوف على من الموجودة في كمن أجبره. وتقويم العبد على معتق نصيبه من ذلك العبد، عبد مشترك بين اثنين، سيأتي إن شاء الله في محله في الجزء السادس. لو كان هناك عبد مشترك بين اثنين فأحد الشريكين حرر العبد بمقدار نصيبه، له نصف، قال ما لي منك من العبد فأنت حر بهذا المقدار، فنصفك ماذا؟ فنصفك حر. هنا هل تتبعض الحرية والعبودية أو لا تتبعض؟ هناك بحث سيأتي بأن الحرية والعبودية ماذا؟ لا تتبعض، لا يعقل أن يكون إنسان نصفه حر ونصفه ماذا؟ عبد، إما حر بتمام الكلمة وإما عبد بتمام الكلمة. هاي الحرية والعبودية المقصود منها الحرية والعبودية الشرعية، يعني بحسب الموازين، يعني في الفقه، لا يعقل أن يكون الإنسان مقدار منه حر ومقدار منه ماذا؟ عبد. فإذا عتق بعضه ولو كان قليلا جدا، ولو كان عشر منه، فإنه يسري إلى الباقي، يعني يكون جميعه حرا وإن كان المقدار المعتق منه ماذا؟ أقل بكثير من ذلك المقدار غير المعتق والباقي على العبودية. وهذا ما يسمى عندهم بالسراية الحرية إلى الأجزاء الأخرى. طب الآن يأتي ماذا؟ يأتي ذلك الشريك الآخر يعترض أو لا يعترض، بل ضاع ماله، الآن كان له نصيب، هذا كان عبده وله نصف وله ربع بي وله ثلاثة أرباع بي، الآن ضاع نصيبه. طب الآن ماذا نفعل؟ لابد أن نأتي ونقوم هذا العبد، نقومه على من؟ نقومه على المعتق، فمقدار نصيبه طب لا يجب عليه شيء، أما ما زاد عن نصيبه فلابد ماذا؟ فلابد أن يغرم به لمن؟ يغرم به للشريك الآخر. قال وتقويم العبد على معتق نصيبه من العبد، وكذلك وفكه من الرزق ليرث. عبد موجود، هذا العبد هو عبد لأحد المؤمنين، لأحد الناس، لأحد المسلمين. طب الآن هذا العبد مات والده وكان حرا، وليس لذلك الميت وارث إلا هذا العبد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الميراث أنه لا يمكن أن يرث العبد ماذا؟ من الحور. هنا لابد أن يعتق من؟ يعتق هذا العبد حتى يستطيع أن يرث ذلك الميت. فهنا يجبر هذا المولى، هذا المالك يجبر ماذا؟ على العتق. فهذا العتق بكراهية أو بطيب نفس؟ هذا العتق بكراهية. صحيح أو ليس بصحيح؟ قالوا نعم صحيح. وكيف؟ وهو أن يعطى ثمنه، طبعا مو يعطى مجانا، ها، يشترى منه من المولى ويعتق في سبيل الله، أو يعتق حتى يستطيع أن يرث، ولا مو يجبر أن يعتقه مجانا، يجبر على العتق. بس أراد أن يعتقه مجانا أو أن يعتقه مع ثمن وفكه من الرق ليرث. وإذا أسلم عبد الكافر فإنه أيضا يجبر على بيعه حتى يحرر. لماذا؟ أو يبقى على ملك ذلك المشتري. لماذا يجبر؟ لأنه مسألة هناك إن شاء الله تحقيقها يأتي في كتاب المكاسب، أنه يمكن أن يكون المولى كافرا ويكون العبد مسلما أو لا يمكن. استدل بعضهم بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وبهذه بمثل هذه الأدلة أن الكافر لا يمكن أن يكون مالكا لرقبة المسلم. ومن هنا فإن هذا الكافر يجبر على بيع هذا العبد. قال وإذا أسلم عبد الكافر، فكان المولى كافرا وكان العبد كافرا، ولكن العبد أسلم، فهنا يجبر المولى على بيع عبده، يجبر الكافر المولى على بيع عبده المسلم. أو اشتراه، اشترى الكافر المسلم، اشترى الكافر مسلما وسوغنا مثل هذا الشراء. قلنا أن مثل هذا الشراء صحيح حدوثا، ولكنه يشكل ماذا؟ بقاء. حدوثا صحيح، يستطيع الكافر ماذا؟ أن يشتري المسلم، ولكن إذا اشترى بقاء ماذا يلزم؟ يلزم سلطة الكافر على المسلم، فيجبر على بيعه أيضا. أو اشتراه، يعني اشترى الكافر المسلم العبد المسلم وسوغنا مثل هذا الشراء. أو اشترى الكافر المصحف، افترض وسوغنا ذلك أيضا أن الكافر يستطيع أن يشتري المصحف، فهل يجوز أن يبقى المصحف في ملك الكافر أو لا يجوز ذلك؟ قول بأنه يقول ماذا؟ لا يجوز أن يبقى المصحف في ملك الكافر فيجبر على بيعه. أو اشترى المصحف وكذلك وكبيع الحيوان، هذه كلها معطوفة على هذه الكاف التي تقدم الكلام عنها، يعني وكبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته. هذا واضح، لأنه من أولئك الحيوان أيضا ممن تجب نفقته على مالكه، فإذا امتنع فليس شيء جديد وراء نفقة واجب النفقة، ولكنه من باب تفسير الأمثلة. وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته. وكذلك وكبيع الطعام عند المخمصة، يشتريه خائف التلف، شخص يخاف على نفسه من التلف جوعا وعنده مال، ولكن البائع لا يبيع، صاحب الطعام لا يبيع، بس لسبب من الأسباب. مثلا افترضوا توجد ماذا؟ مجاعة، وهو عنده في بيته ما يحتاج إليه وزيادة، ولكن يخاف أن هذه المجاعة تستمر أكثر من الوقت المقرر لها، فالآن يحتفظ بمقدار كثير من الطعام في بيته، ويوجد هناك جائع ويوجد عنده مال، ولكن هذا المالك للطعام لا يبيع، يجبر أو لا يجبر؟ نقول نعم، ويجبر على بيع الطعام ولكن عند المخمصة. إما عند المخمصة العامة عند المجاعة العامة، وإما عند المجاعة الخاصة في مورد خاص حصلت هذه الصورة. عند المخمصة يشتريه خائف التلف. وكذلك في المحتكر، يعني وفي التعامل مستكار، فإنه أيضا يجبر المستكر على بيع ذلك الطعام. والمحتكر يعني والطعام المحتكر مع عدم وجود غير ذلك الطعام واحتياج الناس إليه. قال والمحتكر يعني والطعام وكبيع الطعام المحتكر، يعني يجبر على بيع الطعام المحتكر مع عدم وجود غير ذلك الطعام أولا، واحتياج الناس إلى ذلك الطعام ثانيا، ونحو ذلك من الموارد التي يشخص الحاكم الفقيه الجامع للشرائع، يشخص أنه لا بد أن يجبر البائع على البيع، يجبر المالك على البيع. مسألة جديدة. قال ولكي يكون البيع لازما، لا لكي يكون صحيحا، لأنه عندنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن العقد صحيح أو ليس بصحيح. المرتبة الثانية أن هذا العقد الصحيح يفيد اللزوم أو لا يفيد اللزوم. إذا اجتمعت جميع الشرائط وارتفعت جميع الموانع فالبيع كما هو صحيح ماذا؟ هو لازم أيضا. أما إذا اجتمعت جميع الشرائط ولكن لم ترتفع جميع الموانع أو لم تجتمع جميع الشرائط، فإنه في جملة من الأحوال ماذا؟ يكون البيع صحيح، العقد عقد البيع صحيح، ولكنه لزومه يتوقف على ماذا؟ لزومه يتوقف على الإجازة اللاحقة وعلى تحقق ذلك الشرط المفقود أو ارتفاع المانع موجود. واضح صار المطلب؟ إذن قال ويشترط في اللزوم الملك. التفتوا جيدا، العبارة دقيقة، مو ويشترط في الصحة الملك، لا، لكي يكون عقد البيع لازما لابد أن يكون البائع ماذا؟ مالكا أو مأذونا من المالك أو وكيلا عن أو وليا عن، ولي عليه ونحو ذلك. إذن أما إذا لم يكن البائع يعني مجري العقد لا هو مالك ولا هو مأذون ولا هو وكيل ولا هو ولي ولا غير ذلك، فهنا هل يقع البيع الصحيح ولزومه يتوقف على الإجازة، أو أن مثل هذا البيع يقع باطلا أصلا؟ وهذه هي مسألة الفضولي. واضح صار؟ إذن في مسألة الفضولي فرض المسألة هذه، وهو أن جميع الشرائط الأخرى من شرائط العقد وشرائط المتعاقدين وشرائط محل العقد وما يقع عليه البيع جميعا موجودة، إلا شرط ماذا؟ إلا شرط أنه ليس بمالك، مو أنه تفرضونه مجنون، لا، هذاك عقده باطل، لا لأنه فضولي بل لأنه ماذا؟ لأنه مجنون، بل حتى لو كان مالكا فإن عقده أيضا ماذا؟ باطلون. إذن في مسألة الفضولي لابد أن يفرض الأمر هكذا، وهو أن جميع الشرائط من جميع الجهات موجودة إلا شرطا واحدا، وهو ماذا؟ وهو أن المجري لعقد البيع لا هو مالك ولا هو مأذون أو وكيل أو ولي على المالك. فلهذا تجدون أن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم عندما جاءوا إلى هذه المسألة هكذا عنوانها، قالوا المراد من الفضولي الكامل الذي يتصرف تصرفا غير مالك لذلك التصرف. بس لماذا قالوا الكامل؟ يعني باقي الشرائط ماذا؟ موجودة إلا هذا الشرط، وهو أنه يتصرف تصرفا ذلك التصرف لا يملكه، طبعا نحن مثالنا الآن فقط ضرب إنما ذكرنا البيع من باب أن بحثنا ماذا في البيع، وإلا يجري في أي باب آخر في الطلاق. افترضوا أن المطلق كامل الشرائط موجودة فيه، إلا أنه ماذا ليس مالكا للطلاق، لأنه ليس هو الذي أخذ بالساق، لأن الطلاق حق من أخذ بالساق كما سيأتي في محله. ها؟ فهنا لا يحق له لأنه ليس مالكا لهذا الأمر. العتق هو عاقل بالغ رشيد كله موجود، إلا ماذا؟ إلا أنه ليس مالكا لذلك العبد المعتق. فلهذا تجد أن الفقهاء قالوا الكامل الذي عندما أرادوا أن يعرفوا الفضولي قالوا أو البحث الفضولي قالوا الكامل الذي يتصرف تصرفا غير مالك الله. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أيضا قال الفضولي أن يكون العاقد أهلا للعاقد من حيث أنه بالغ عاقل، وأن يكون المبيع قابلا للبيع، ولا يفقد العقد شيئا إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، مو عن مقارنة بيع المالك، لا إذن المالك سواء كان هو أو كان ماذا أو كان إذنه وكيله وليه ونحو ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية التي لا بد أن يشار إليها في عقد الفضولي هي مسألة أن الفضولة في أي مورد تتم، هل هي في كل أبواب الفقه إلا ما استثني، أو أنه الفضولة تتم في مورد دون مورد آخر. هذه المسألة خلنا نوضحها شوي أوضح من هذا الذي قلنا. بعد ذلك سنبين أن عقد الفضولي يقع صحيحا طبعا على أشهر القولين في المسألة. قول آخر يوجد أن عقد الفضولي ماذا وجوده كعدمه قصن باطل، مثل الصبي عندما يقول هذا العاقد له أثر أو ليس له أثر، حتى لو لحقت الإجازة بعد ذلك من الولي، لو لحقت الإجازة بعد ذلك من الصبي عند البلوغ. افترضوا صبي قبل 3 أيام باع بيعا وبعد 3 أيام بلغ وأجاز ذلك البيع، له أثر أو ليس له هذه الإجازة، لها أثر أو ليس لها أثر؟ قلنا ليس لها أثر. لماذا؟ باعتبار أن عبارة الصبي مسلوبة لا قيمة لها، وجودها كعدمه. عمد الصبي خطأ أساسا الشارع اعتبرها ماذا؟ كلا عبارة، وجودها كعدمها. قول في الفضولي يقول ماذا؟ يقول أن عبارة الفضولي كلا عبارة، فلو لحقت الإجازة بعد ذلك من المالك تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. لماذا؟ لأنه لم يقع بيع حتى نقول أنه يلزم بالإجازة اللاحقة، وإنما وجود هذه العبارة عبارة الفضولي كلا عبارة. هذا قول وكان مشهور بين فقهائنا المتقدمين. والقول الآخر الذي هو أشهر من القول السابق وعليه العمل بين فقهائنا المعاصرين هو ماذا؟ أن عقد أو عبارة الفضولي ماذا؟ صحيحة تامة في نفسها، ولكنه يوجد فيها نقص. هذا النقص ما هو؟ إذن المالك. فإذا لحقت الإجازة وجاء الإذن بنحو من الأنحاء فإن العقد يؤثر أثره المطلوب ويترتب عليه الأثر المطلوب منه. حتى إحنا بحثنا أي؟ على هذا المبنى الثاني، على أن عبارة الفضولي لها أثر ولكنها تتوقف على الإجازة اللاحقة. بس السؤال تثبت جيدا، سؤال وهو أن عبارة الفضولي لها أثر في عدد معين من المعاملات والإيقاعات أو في كل معاملة وإيقاع، أي منهما؟ لأن تعلمون نحن عندنا إجارة، عندنا مضاربة، عندنا مساقات، عندنا بيع، عندنا وكالة، عندنا طلاق في الإيقاعات، عندنا طلاق، عندنا عتق، عندنا ما شاء الله من المعاملات والإيقاعات. هذه العبارة لها أثر متوقفة على إذن من له ذلك التصرف، هذه العبارة لها أثر مطلق في جميع المعاملات والإيقاعات إلا ما دل الدليل على أنه لا يؤثر، أو العكس أنه القائلون بأن عبارة الفضولي لها أثر يقولون فيما دل الدليل عليه أنه له أثر، وإلا مقتضى القاعدة ماذا؟ لا أثر لها أي منهم. ما أدري السؤال واضح أم لا. وبعبارة أخرى هذا الذي يقولونه في كتبهم الفقهية هذا المعنى، يقولون أن عقد الفضولي على مقتضى القاعدة أو أن عقد الفضولي على خلاف مقتضى القاعدة. يعني شنو على على على القاعدة لو على خلاف مقتضى القاعدة؟ إن قلنا أن صحة عقد الفضولي على وفق مقتضى القاعدة، يعني كما قالت الآية المباركة أوفوا بالعقود، هذا العقد يشمل من؟ عقد المالك وعقد ماذا؟ الفضولي. ولكن لا يوجد فيه أوفو في الفضولي. لماذا لا يوجد فيه أوفو؟ ها؟ لأنه لا يوجد فيه الإثم. إذن عقد الفضولي مشمول للأدلة، ولكنه ماذا؟ لا يوجد فيه يجب الوفاء، يعني اللزوم لا يوجد فيه. هذا عقد الفضول يكون على وفق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ خلاف القاعدة يكون. قلنا أن العقد يكون شاملا للعقد الصادر من المالك وللعقد الصادر ممن؟ من غير المالك، يعني الفضولي. إذن هذا العقد أوفوا بالعقود، هذا عقود يا عقود، العقود الصادرة من المالك لو مطلق العقد سواء كان صادرا من المالك أو من غير المالك. إن قلنا أن العقود يعني الصادرة من المالك، إذن عقد الفضول على وفق القاعدة لو على خلاف مقتضى القاعدة؟ على خلاف مقتضى القاعدة، صحتها يحتاج إلى دليل، وفي ذلك المورد نقول بالصحة، وما لم يدل دليل نقول ماذا؟ عقد الفضول باطل من أصله. فإذا قال في مورد الشارع في هذا المورد في البيع صحيح، كما عندنا في رواية عروة البارقي في عن الرسول الأعظم، تقول في ذلك المورد احنا نقول ان عقد الفضول عبارته مؤثرة، فان لحقت الإجازة فيجب فيكون لازما، والا فلا يكون لازما. واضح صار؟ اذا هذه عقود الواردة في اوفوا بالعقود، مراد يا عقود العقود صادرة ممن له حق التصرف، أو مطلق العقد سواء كان صادرا ممن له حق التصرف أو لم يكن له حق التصرف. ملتفتين؟ فإن قلنا أن العقد أو العقود الوارد في الآية مطلق العقد، فعقد الفضول يكون على وفق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ على وفق القاعدة، لأنه عقد. نعم إذا صدر ممن له حق التصرف مباشرة الشارع قال له ماذا؟ أوفو. أما إذا صدر ممن ليس له حق التصرف يوجد أوفو أو لا يوجد أوفو؟ لا يوجد أوفو. متى يأتي أوفو؟ عندما تلحق الإجازة من المالين. واضح صار؟ أما إذا قلنا أن العقود مثلا أنه ليس المراد من العقود، يعني العقود أي من أي كان ممن له حق التصرف أو لا، وإنما العقود الصادرة ممن له حق التصرف، إذن عقد الفضولي بعد يكون داخل أو لا يكون؟ إذن صحته مو لزومه، لزومه ما في كلا الحالتين، صحته متوقفة على ماذا؟ على دليل، وبمقدار الدليل نخرج من مقتضى القاعدة. ومشهور فقهائنا المعاصرين يقولون لا، أن عقد الفضولي على مقتضى القاعدة، لأن الآية قالت أوفوا بالعقود، أي عقد كان صدر ممن له حق التصرف أو لم يصدر ممن له حق التصرف. فإذا كان عقد الفضولي على مقتضى القاعدة إذن الفضولي يجري في جميع أبواب المعاملات والإيقاعات على مقتضى القاعدة. إذا أردنا أن نقول في مورد لا يجري فيه العقد الفضولي كالزواج مثلا، كالطلاق مثلا، كالعد، فنحتاج إلى دليل مخرج مخصص أن الفضولي هنا عقده لا يؤثر. أما لو عكسنا ماذا؟ يعني قلنا أن عقد الفضولي على خلاف مقتضى القاعدة، فإن صحة عقد الفضولي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص. واضح صار هذا المطلب؟ وهذا معنى قول فقهائنا أن عقد الفضولي على مقتضى القاعدة، أو أن عقد الفضولي ماذا؟ على خلاف مقتضى القاعدة. واضح صار المطلب؟ الآن حتى سواء قلنا أنه على وفق القاعدة أو قلنا على خلاف مقتضى القاعدة، المهم إذا قلنا على وفق القاعدة، طب نفس الأدلة الدالة على صحة البيع ممن صدر من أهله تدل على صحة البيع ممن صدر من غير أهله. وإذا قلنا على خلاف مقتضى القاعدة أيضا في النتيجة يوجد عندنا مخصص مخصصين أنه في هذا المورد عقد الفضولي ماذا؟ صحيح. واضح صار إلى هنا؟ قال ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض، إما الملك أو إجازة المالك، إما أن يكون مالكا أو أن تكون إجازة، فبدون الملك والإجازة يقع العقد، فبدون الملك يقع العقد موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله. واضح صار؟ إذن إذا صدر العقد ممن ليس له حق التصرف باطل من أصله كعبارة الصبي، أو أنه صحيح ويتوقف على الإجازة، يقول يوجد قولان في المسألة، القول الأول باطل وهو المشهور، والقول الثاني ماذا؟ ليس باطلا ولكنه ماذا؟ يتوقف على الإجازة، على أشهر القولين. إذن يظهر أن ذاك القول أيضا مشهور ولكن هذا أشهر مين؟ وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة أو ناقلة. حتى افترضوا في هذا اليوم وقع عقد الفضولي ولم يجد المالك إلا بعد شهرين، هنا عندما أجاز المالك العقد والبيع هذا العقد يؤثر من الآن، لو يؤثر من حين الإجازة، يعني النقل والانتقال الذي هو ماذا؟ الذي هو مضمون عقد البيع، يعني أن يكون الثمن للبائع والمثمن لمن؟ للمشتري، يعني يكون قد خرج المثمن من ذمة البائع، من ملك البائع، ودخل في ذمة وفي ملك المشتري وبالعكس. هذا من أين؟ من زمان وقوع العقد وهو هذا الزمان في هذا اليوم، أو زمان وقوع الإجازة وهي بعد شهرين، بس افترضوها بعد سنتين. فإن قلنا أن الإجازة اللاحقة تؤثر من حين وقوع العقد، نقول أن الإجازة ماذا؟ كاشفة، كأن الإجازة كشفت عن أن العقد كان صحيحا ماذا؟ من يوم صدوره. وإن قلنا أن الإجازة تؤثر من حين صدورها، فمن حين صدور الإجازة العقد يؤثر، إذن ماذا؟ نقول بأن الإجازة ماذا؟ ناقلة من حين صدورها. وهذه المسألة وهي مسألة أن الإجازة كاشفة أو ناقلة أخذت قصة وافرا من عقول فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. أصل المسألة ليست بد مسألة ابتلائية نادرة الوقوع، لعله الإنسان في كل حياته لا يبتلي بهذه المسألة، ولكن الحق والإنصاف لا بد أن يقال أن العقل الإمامي في هذه المسألة، في مسألة أن الإجازة اللاحقة في عقد الفضولي كاشفة أو ناقلة، يتبين عظمة العقل الفقهي الإمامي في هذه المسألة. من الموارد طبعا، ولا موارد أخرى موجودة كثيرة في الفقه الإمامي، واحدة من الموارد هي مسألة أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، فلهذا تجد أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم دخلوا هذه المسألة، أن هذا الكشف هل هو كشف حقيقي، هل هو كشف حكمي، هل هو كشف انقلابي، وعشرات الاصطلاحات من هذه، لأنه كل قول كان يأتي، كل فقيه كان يأتي يحقق المسألة يجد بأنه القول السابق غير تام. فلهذا في مسألة أن الإجازة كاشفة أو ناقلة لعله توجد عندنا 6 أقوال 7 أقوال 8 أقوال لا أعلم بالدقة، الإنسان لابد أن يمحص هذه الأقوال، ولكنه بعد في زمان الشهيد هذه المسألة لم تحقق، لم تنقح كما ينبغي، وإنما نقحت على يدي الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في المكاتب. فلهذا جرابكم تبقون أشهر في مسألة عقد الفضولي في بحث المكاتب من كتاب البيع للشيخ الأنصاري والحواشي الكثيرة الموجودة على المسألة. أما ما هو دليل أن الإجازة كاشفة أو أن الإجازة ناقلة، ثم ما هي الثمرات المترتبة على أن الإجازة ناقلة أو كاشفة، يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.